عن الأعلى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القدح بهذه الطريقة، القدح في هذه الطريقة لقوله فبئس ما يشترون. ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يحابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والعيان في ترك بيان العلم، لأن الله تعالى أثنى بالقدح واللوم والتوبيخ على من كانت هذه حالة. والواجب البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء، بل إن بيان الحق عندهم يكون أوجب. وهو وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهات.